وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يدوم ويستمر على التذكير، ثم جعل الكفار في طريقة لا يصلح معها إلا التسليم والمكابرة، لأن هذا الدين يأتي بأدلة وبراهين لا تقبل إلا أن يسلم الإنسان أو يكابر، يعني المكابرة أن يمتنع الإنسان أن يلعن للحق الواضح الذي لا لبس فيه. فذكر، ولذلك الفاء مومئة للكلام السابق، فلما سبق ولعلته ولما حصل. ذكر أمر للوجوب والاستمرار التذكير. ذكر يا نبي، ما أنت بنعمة ربك بما أعطاك الله من الوحي والفضل وما أنزل عليك من الأمور التي لا تعلم إلا بالوحي بكاهن ولا مجنون. إذن هم قالوا ثلاثة أشياء: شاعر ومجنون وكاهن، والله نفاها ووضعهم في بطريق محرجة كما سيأتي. إذن لست يا نبي بنعمة ربك بما أعطاك الله من النعم بمكذب لما جاءك، ولست مخترع له، فأنت لست بكاهن ولا مجنون. فما أنت بصحبتك وبمخالطتك لنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فما أنت في حال مصاحبتك للنعمة والوحي أنت في هذه الحالة لست كاهنا ولست مجنون، لا، وإنما أنت رسول يوحى إليك. وأكبر دليل على ذلك معقولية ووجاهة وحسن ما تدعو إليه وضرر ما تنهى عنه. الواقع يشهد. والكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب ويأتي بأمور غير موجودة من غير أن يوحى إليه، هذا هو الكاهن. وتعلمون أن الشياطين يطلعون على بعض حتى يسترقوا السمع، فترميهم الملائكة بالشهب، فأحيانا تقتلهم قبل أن يصلوا، وأحيانا يخطأهم الشهب وينزل بعضهم فيأتي بالكلمة ويزيد عليها 100 كذبة. ولذلك الكهان لا بد له من الشياطين. وتعلمون أن السحر كفر، لأنه لا يمكن أن يستعمل إلا بصرف حقوق الله لغيره. وأكبر دليل على ذلك قول الله تعالى: ولا يفلح الساحر. والتعبير في القرآن لا يفلح تدل على الكفر. إذا استقرأنا مادة لا يفلح لا تأتي إلا للكفار. ومما يزيد ذلك إيضاحا قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل ويعلمونهم على أصح القولين ما أنزل على الملكين ببابل وما يعلمان أي الملكان أحدا حتى يقول له إنما نحن فتنة. هذا اختيار كبير المفسرين بن جرير واختيار الوالد رحمة الله عليهما في الأضواء. أما ابن كثير والقرطبي قال إنما نافية. ولكن لما جاء لقوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة هنا الأسلوب ضايقه حتى اضطر أن يقول على سبيل السخرية ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كل الحياة ابتلاءات والسحر يعني حد صاحبه أن يقتل. حديث بجالة اقتلوا كل ساحر وساحرة نرجو الله السلام والعافية لأنه لا يصح السحر إلا بصرف حقوق الله لغير الله. بدون الكفر لا يكون سحر نرجو الله السلام والعافية. إذن فلست يا نبي بنعمة ربك بمصاحب للكهنة والمجنون. أنت مصاحب لنعمة ربك ولست كاهن ولا مجنون. والمجنون هو الذي تتخبطه الشياطين فيتكلم كلام لا داعي له ويتخيل الأمور وهو الإنسان الذي يكون تدخله الشياطين على خلاف هل الشياطين تتلبس الإنس أو لا تتلبسها. ومعروف أن إلا كما يقوم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا واضح. نعم. بكاهن ولا مجنون. أنت مصاحب لنعمة ربك وعلى يقين وعلى هدى ولست مجنون ولست بكاهن. أم يقولون جاءت أم هنا كثير وأصح الأقوال فيها أنها أم المنقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار بل أيقولون شاعر. وأم هذه المنقطعة لعلماء اللغة فيها ثلاثة أقوال وأقواهما أنها بمعنى بل يعني بمعنى الإضراب وهمزة الاستفهام الإنكاري بل أيقولون شاعر. هذا هو أقوى الأقوال. بل أيقولون شاعر تجمعوا في دار الندوة وقالوا وقالوا نقتل نفعل. قال إذن ما لكم هذه الرأي؟ قاله بنو عبد الدار. قالوا إذن وهذا في التفسير ولا أعرف ثابتا وإنما هو في روايات في التفسير. قالوا إذن نتريث ونتحرى أن يأتيه ما يأتي للشعراء السابقين كزهير والنابغة والأعشاء لأن هذو كانوا فحول الشعراء زهير بن أبي سلماء والنابغة الذبياني والأعشى الكبير ميمون بن قيس. هؤلاء كانوا لهم شعر قوي ولهم أسلوب رصين فكأنهم جعلوا هذا القرآن من جملة الشعر الجيد ولكن لا تربصوا به. أيقولون شاعر ننتظر به ريب المنون. والتربص هو الانتظار ومنه قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن أن ينتظرن فتربصوا حتى حين. انتظروا نتربص به ريب المنون أي حوادث الزمن كما قال لبيد حبائله مبثوثة في سبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل. يعني فالناس محكوم عليها بالفناء. فإما الإنسان يصيب مرض أو حادث أو أي شيء من الحبائل المبثوثة في طريقه فإذا سلم من الحبائل يفنى بالأيام والليالي ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل. ذلك هذه الأبيات للبيد جميلة: إذا المرء أسرى ليلة خال أنه قضى عملا والمرء ما عاش عامل، أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلا كل ذي رأي إلى الله واسل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. إذن أيوة، فحبائله مبذوذة في سبيله، الحوادث والأمراض والعهات فإذا سلم من الحبائل يفنى بماذا؟ بالهرم، ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل، كما قال حميد بن ثور: وحسبك داء أن تصح وتسلم. أرى بصري قد رابني بعد حدة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم، ولا صحة ولا قوة بعد الهرم. ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ عجوز ترجى أن تكون فتية، إلى أن قال: وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ ما يمكن. إذن يقول: نتربص به ريب المن، ننتظر به حوادث الدهر الموت. قل لهم: يا ربي تربصوا، انتظروا، فإني معكم من المنتظرين، وعلى الله ضمن لي السعادة وضمن لي النصر، وأنتم إن لم تتوبوا لكم الذلة في الدنيا والعقوبة، ولكم العقوبة الكبرى والخزي والإهانة يوم القيامة. إذن التربص ليس مثل بعض، تربص صاحبه ينتظر المقامات العالية والرفعة والعزة، وصاحب ينتظر الإهانة في الدنيا والأخرى. فإني معكم. بعدين حصر لهم لما يقولون ويكذبون، بل أتأمرهم أحلامهم عقولهم بهذا فهم، أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ هل عقولهم ورزانتهم وفهمهم للمنافع وفهم للمضار تأمرهم عقولهم بهذا؟ لا يمكن أن تأمرهم بهذا، بل أهم قوم طاغون، يعني متجاوزون للحد، لا يستعملون عقولهم ولا أسماعهم ولا أبصارهم، وإلا لو نظروا لوجدوا أنهم في ضلال وفي عمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحق الذي لا وراء وراءه. أحلامهم عقولهم بهذا الذي هم عليه من الكفر، بل أهم قوم طاغون خارجون عن الطاعة، متعدين الحدود من غير أن يفكروا ويتأملوا ولا ينظروا في العواقب، بل أيقولون تقوله، بل يقولون هذا الكلام أتى به ونسبه لله، تقوله إذا قال فلان على فلان كلام غير صحيح، قوله بما لم يقل، أتى به كذبا عياذا بالله. بل هؤلاء كفار ضلال، يقولون تقوله، لا ما تقوله، هو جاء به من عند الله، لكن هم كفار بل لا يؤمنون. ثم تحداهم التحدي السافر الواضح: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. طيب، ما هو أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وملكتم في ذلك السلام، وتعملون من الكلمة الأمر العجيب، وهذا قلتم إنه ساحر وكاهن وشاعر، وجاءكم بكلام من جنس كلامكم، وبأسلوب من جنس أسلوبكم، وبجمل كما تتكلمون، وبعبارات وأحرف وأفعال، وقلتم تقوله. طيب، فليأتوا بحديث مثله مكذوب، قلت انه مكذوب، انتم اتوا بحديث مكذوب مثله على زعمكم، ان كنتم صادقين فاتوا بمثله. لذلك هذا الدين معجزته هذا القرآن، الإسلام معجزته القرآن. قال الخطابي لما تكلم عن الإعجاز، قال إن الناس وردوا في هذا الأمر ولم يصبروا عن ري. لذلك قال إن الله تعالى اختار لكلامه أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع من الحسن والجلال والسلاسة والفخامة والعذوبة ما لا يستطيعه البشر، لأن الله عالم بكل شيء والبشر عاجزون عن كل شيء، وكل ما كان الإنسان يعلم كان كلامه أحسن، وكل ما كان الإنسان يجهل كان كلامه أنقص. فلذلك ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فأودع في كلامه من العلم والجمال والجلال والحسن ما قال لهم أنتم هذه لغتكم وهذا أسلوبكم فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أن نبيي صادق وأنه مرسل من عندي، فليأتوا بحديث مكذوب مثل القرآن، إن كانوا صادقين فليأتوا بمثله. لذلك لا يوجد كلام كله جميل إلا القرآن. الديوان تكون فيه القصيدة والقصيدتان، والقصيدة يكون فيها البيت والبيتان، والقطعة يكون فيها المقطع أو المقطعان، أما القرآن فكله جميل. لا يعرف يعني شيء يتناول أمور مختلفة ويكون كل جميل إلا القرآن. الشاعر يحسن في الرثاء أو في الوصف أو في المدح، ما يمكن شاعر يحسن في كل الموضوعات. القرآن يحسن في كل ما يتناوله، لا يمكن شخص يتنقل من محل لمحل إلا ظهر محل التركيب. الشاعر إذا أراد يتنقل من محل لمحل يبقى مثل الشيء توصل بشيء. القرآن يتكلم على الوعد والوعيد وعلى القصص وعلى الجنة والنار وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، كله في أسلوب لا يظهر أي خلل. لذلك قال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، أبعد الكتاب يحتاجون لشيء يتلى عليهم؟ وقال فأجره حتى يسمع كلام الله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ولذلك هذا القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة. والناس بالنسبة له صنفان، صنف فهم الأساليب والبلاغة والنحو واللغة العربية وبما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام، فإذا قرأ القرآن علم جماله وجلاله وحسنه لمعرفته بالأساليب، وعلم أن هذا لا يقدر عليه الخلق. وصنف لم يعرف البلاغة ولم يتعلم مثلنا، يعني تعلمنا لا يصل إلى هذا، فنعلم بالتواتر أن قريشا جاء هذا الكتاب وقال لهم أنا رسول من عند الله، جاء هذا الكتاب من عند الله وأنزله على رسول الله، وقال لهم رسوله صلى الله عليه وسلم أنا رسول من عند الله، والدلالة على رسالتي هذا الكلام، فإن كنتم مكذبين به كما قال هنا فأتوا بحديث مثله، فأتوا بمثله. فتركوا الإتيان بمثله وقدموا القتل وفقد الأنفس والأموال والديار. أيمكن أن يفعلوا هذا وهم يستطيعون أن يأتوا بمثله؟ قالوا هذا مثل إنسان يكون عنده ماء زلال وهو يقدر أن يشربه ويموت عطش ولا يشرب، هل يعقل هذا؟ إنسان غير ممنوع من التصرف وعنده ماء ليشرب ويمتنع عن شربه حتى يموت، هل يعقل هذا؟ لا يعقل. كذلك لا يعقل أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثله ويتركوه ويحاولوا القتال ويحاولوا فقد الأموال والأنفس وهم يستطيعون أن يأتوا بمثل الكلام. إذن غير من تعلم تعلما متقدما يعلم إعجاز القرآن بالتواتر أنه جاء لقريش وطولبوا بمثله فعجزوا عنه، وغيرهم أكثر إعجازا. ومن العلماء من يقول منعوا لأجل الصرفة، وهذا كلام باطل، وإنما منعوا لجمال القرآن لا للصرفة، ولو كان للصرفة لتعجبوا من الصرفة لا تعجبوا من جماله. قال والله إن لأعلاه مثمر وإن أسفله لموضق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، ذلك قالوا ليس بالشعر وليس بكهانة. آخر شيء قالوا لازم تقول، قال سحر يؤثر وهو يعلم يقينا أنه ليس بسحر. فهذا الكتاب آية من آيات الله ومعجزة من معجزات هذا النبي الكريم، ولذلك قال إنما كان يعطى من قبلي ما على مثله يأمن قومه كالعصا وكاليد وكإبراء الأكمه والأبرص وكالناقة، وإنما أعطيته قرآنا يتلى فلعلي أكون أكثرهم تابعا، صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كل شيء ينزل الآن بالمسلمين فهو محلول في القرآن. لذلك القرآن إذا جاءت كلمة من القرآن وأردت اجتمع أهل الأرض أن يأتوا بكلمة يعني تبدلها ما يستطيعون. قول الله تعالى لا يرقبون في مؤمنين، لو جاء أهل الأرض ليأتوا بكلمة بدل الإل لا يستطيعون. الإل العهد، الإل الله، الإل اللمعان، الإل الحديد، الإل الجوار، الإل القرابة. فكأنها لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب. لو أتى يريد كلمة بدل وذروا ظاهر الإثم وباطنه. لذلك التفاسير حاروا في هذا. وله كل شيء، وله جل وعلا كل شيء. كلمات في غاية من الإيجاز والجمال والحسن. ولذلك الفيلسوف الكندي لما يقال أنه احتجب ليعمل مثل القرآن وكان في مكان خال يفكر، فسمع قارئ يقرأ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال هذا لا يقدر عليه البشر. نادى وأمر وحلل واستثنى من المستثنى واستثنى ثانيا وحكم وبين قدرته. والثاني الذي سمع قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال أمراني ونهياني وبشارتان في أقل من سطرين هذا لا يستطيع البشر عليه. أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمراني ونهياني وبشارتان في أقل من سطرين هذا لا يستطيعه البشر. لذلك حري بنا أن نصحب هذا القرآن، حري أن نعطيه وقت نقرأ نفهم نعتبر نتأدب نتخلق نستنيل، لا بد لنا من صحبة معه. أم خلقوا من غير شيء هم هكذا وجدوا، أم هم الخالقون، بل هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض. إذن كل ما خلق، إذن في قوة خلقتكم هي الله فاعبدوه واطيعوه واعلموا أنكم محتاجون إليه في كل لحظة. هذا يعني صبر تقسيم خلقوا من كذا كذا، لا، إذن ما هو كما قال الله هو الذي خلقكم، أم خلقوا السماوات والأرض، أم هم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون ويعلمون أن هذا الكون لا بد له من خالق، وأنه الذي خلقهم، وأنهم يجب أن يطيعوا رسوله ويمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه حتى ينجوا من الهلكة. أم عندهم خزائن ربك، مخزونات الله يعطوها ويمنعوها ويعلم ما فيها، أم هم المسيطرون لهم القوة والتسليط على الكون، أم لهم سلم مصعد يصعدون فيه للسماء فليأتوا بخبره بقوة وسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، تنسبون لله الولد وتنسبون له أخص الولدين، أم عندهم الغيب يعلمون اللوح المحفوظ وما كتب فيه فهم يكتبون، أم تسألهم أجرا على ما جئتهم به ليثقل عليهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أسألكم عليه مالا، بل يعطيهم هو وينفق عليهم، بس استمعوا وأطيعوا وما تريدوه، الله تكفل لكل مسلم على لسان نبيه أن من مات عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه، ومن ترك مال فلورثته صلوات الله وسلامه عليه. أم عندهم الغيب لوح المحفوظ فهم يكتبون ما يريدون ويرونه ويتصرفون، أم يريدون قوة وكيدا، فالذين كفروا هم المغلوبون وهم المكيدون وهم الخاسرون. هذا ثقل الجملة. أم لهم إله غير الله، أم لهم معبود يعبدونه غير الله، بعدين نزه الله وقال سبحان الله عما يشركون. ثم لما قالوا أنزل علينا قطعة من السماء، فهم لشدة تكذيبهم وعتوهم وتمردهم إذا رأوا كسفا وهو القطعة من السماء ساقطة عليهم لتهلكهم لا يصدق، يقول هذا سحاب متراكم، يقول سحاب مركوم، وإن يروا قطعة من السماء تنزل عليهم لهلاكهم لم يصدقوا ولم يؤمنوا بذلك، وقالوا على سبيل التكذيب والاستهزاء وعدم القبول هذا ممطر، هذا سحاب متراكم مزن فوق مزن، ما هو قطعة من السماء، فذرهم دعهم حتى يلاقوا يجدوا ويبلغوا يومهم الذي فيه يصعقون يصعقون، أيوة، وأن يهلكون. وهذه الآية منسوخة بالقتال عند الجمهور، يومهم الذي يصعقون ذلك اليوم لا يغني عنهم قوتهم ولا حيلتهم شيء ولا هم يمنعون، لا أحد يمنعهم من عقوبة الله ولا مصر. وينبغي للعاقل أن يحاول أن يخطط لينجو قبل هذا اليوم، لأن هذا اليوم ما في أحد ينصر أحد وما في أحد يمنع أحد من عذاب الله، الذي يمنع هو الطاعات والحسنات التي جمعها الإنسان في الدنيا قبل أن يموت، أما إذا مات الإنسان على غير حسناته وعلى الكفر يقع في ورطة، ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة رجعة ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أجابهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه وجاءكم النذير، جاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال. وإن للذين ظلموا كفروا عذابا دون ذلك، قبل ذلك، دونه الدون هو القريب، هنا الدون يقال للأدون أو أقل من ذلك دون تحتمل قبل ذلك وتحتمل أقل من ذلك وتحتمل أن تكون للمعنيين دون ذلك في الدنيا وأقل في الألم من عذاب الآخرة لأنه أشد وأقوى. ولكن أكثر هؤلاء لا يعلمون حقيقة الأمر ولا خطورة الهول العذاب وخطورة الكفر وما يسببه للإنسان من الشقاء الأبدي. واصبر يا نبي لحكم ربك الذي حكم عليك به وهو الدعوة والمصابرة والجهاد والعبادة والبذل والإيثار. الله حكم عليك بأنك تجاهد الكفار وأنك تبلغ دين الله وأنك تساعد الضعاف وتصبر نفسك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فإنك بمرأة منا وبحفظنا أعيننا بمرأة منا وحفظنا. ولله تعالى صفات نستعمل فيها ما ذكرناها نصدق وننزه ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية. وسبح بحمد ربك نزه وقدس وعظم وتحرك مصاحبا كل ذلك بتعظيم ربك وتقديسه وبتمجيده وتحميده. حين تقوم من الليل أو حين تقوم من النوم ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم وأدبار النجوم كل قرئ بي يعني. وهنا للعلماء في سبح ثلاث أقوال. القول الأول هو المقصود به الأذكار بعد الصلوات وقيل التسبيح المقصود به النوافل وقيل التسبيح المقصود به هنا الصلوات الخمس. حين تقوم من الظهيرة يقصد به الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاء وأدبار النجوم الفجر وقيل النوافل وقيل التسبيح وهو الأذكار التي تقال في هذه الأوقات. إنسان إذا استيقظ من النوم وإذا غربت الشمس وإذا طلع الفجر هناك أذكار واردة تقال. نعم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.